بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس في نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وذكر بعد إكمال الصحيح لذاته ذكر أن رتب الصحيح تتفاوت من حيث القوة. وهل ذكر سببا؟ ما هو السبب للتفاوت؟ للتفاوت صفات الرواة، للتفاوت صفات ماذا؟ الصفات في الحديث. للتفاوت ماذا؟ الصفات في الحديث. ما هي هذه الصفات؟ للتفاوت ماذا؟ هذه الأوصاف. الأوصاف هذه تتفاوت، فما هي الأوصاف هذه؟ اتصال السند، العدالة، الضبط. أي نعم، ذكر الصفات الإيجابية، ذكر أن الصفات الإيجابية تتفاوت من حيث القوة ومن حيث الضعف. لأجل هذا تفاوتت ماذا؟ رتب الصحيح. لأجل هذا تفاوتت رتب ماذا؟ الصحيح. وهل دلل على هذه المسألة أن الصحيح تتفاوت رتبه؟ الصحيح تتفاوت رتبه، هل دلل على هذه المسألة ولا ما دلل؟ جزاك الله. نعم. ها؟ بماذا؟ بنص الأئمة. نعم، بذكر الطبقات الثلاث أو المراتب الثلاث. فيقول المراتب، يعني مراتب، يعني الرواة من حيث العدالة والضبط واتصال السند تتفاوت من حيث ماذا؟ الرتبة. وذكر أنها على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى الزهري. الزهري عن سالم عن عبد الله. من الذي قال أنه من أصح الأسانيد؟ نص المدينة. الإمام أحمد وإسحاق. الإمام أحمد وإسحاق. والثانية المدينة التي هي في أعلى المراتب. ابن عون محمد بن سيرين. عن من؟ عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه. ومنهم من زاد ابن عون قبله. من الذي نص أن هذه من أصح الأسانيد؟ علي بن مديني والفلاس. وأيضا بقيت يعني رتبة في هذه الرتبة، الرتبة الأولى إبراهيم النقعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود. ومنهم من زاد الأعمش وهو من معين. هذه من أصح الأسانيد. إذن هذه هي الرتبة الأولى الذي نص الأئمة، أئمة هذه الشان، على أنها من أصح الأسانيد. والمرتبة الثانية من أصح الأسانيد، أريد بن عبد الله. عن جده ولا عن أبيه؟ عن جده عن أبي موسى. لأن أباه مجهول. أبوه ماذا؟ مجهول. طيب، والثانية في نفس هذه الرتبة؟ حماد عن من؟ محمد بن سلمة. عن من؟ عن ثابت عن أنس. طيب، لماذا كانت هذه في المرتبة الثانية؟ ولم تكن في الأولى؟ للكلام في حماد والكلام في بريد. ماذا كان الأولى للحافظ بن حجر؟ أن يضع مرتبة بعد مرتبة ماذا؟ من نصوا على أنه من أصح الأسانيد، وفوق من لم ينصوا على أنه من أصح الأسانيد، لأنهم لم يختلفوا فيها بأنها ماذا؟ صحيحة. مثل من؟ شعبة. عن من؟ عن قتادة. عن أبي هريرة. ومن؟ زهري. عن من؟ عن أبي سلمة عن أبي هريرة. طيب هذه من أصح الأسانيد، هذه نصوا على، مش نصوا على أنها من أصح الأسانيد، لكن نصوا على أنها صحيحة، وتلك اختلفوا فيها. فكان الأولى أن يضع هذه المرتبة بعد المرتبة الأولى، تلك نصوا عليها، والثانية ما نصوا عليها ولكنها صحيحة. الثالثة ذكروها أيضا من المراتب، الثانية ذكروها من المراتب وحقها أن تكون في الثالثة الكلام فيها. ودون الرتبة الثالثة من؟ سئل ابن أبي صالح عن أبي، عن أبي هريرة. ومن؟ لعل ابن عبد الرحمن عن أبي، عن أبي هريرة. طيب لماذا كانوا في هذه الرتبة بعد الرتبة التي قبلها؟ لأن حديث هؤلاء حسن، حديث هؤلاء حسن متكلم فيهم، لكن حديثهم ماذا؟ حسن. وأنزل منهم، أنزل منهم وهو في مرتبة الحسن إذا انفرد، لا ذكرنا أنزل منهم آخر طبقة الذي حديثه حسن، محمد بن إسحاق. ومن؟ من؟ من عاصم؟ هذا هو محمد بن إسحاق، عندنا له هذا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر إلى آخره، وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، هذا الذي مرت معنا. طيب لا إله إلا طيب هل يطلق على هذا، على هذه بأنها من أصح الأسانيد على الإطلاق؟ هل يقال هذا أصح إسناد على الإطلاق؟ إيش قال الحافظ؟ هل يصلح الإطلاق بأن هذا أصح إسناد على الإطلاق؟ لا يصح. لماذا؟ تفاوت، تفاوت هذا عن هذا السند وهذا الراوي عن هذا الراوي. يعني عندك سلسلة رجال في هذا السند وسلسلة رجال في سند آخر، قد يكون هذا أوثق من ذاك، نعم الذي يقابله، لكن الذي أعلى منه ذاك الذي في السند الآخر أرفع منه من حيث الأوصاف، لهذا امتنع، امتنع ماذا؟ إطلاق أن هذا من أصح الأسانيد. من الذي قاله؟ الحاكم، ونقل عنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وقد يقال أن في إسناد أصح إسناد على الإطلاق سمى بسلسلة الذهب، وهم الأئمة الثلاثة أحمد عن الشافعي عن مالك. طيب لكن التقييد بأصح الأسانيد يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح باعتبار البلد، باعتبار البلد هذا يصلح. ماذا نستفيد من كون هذا أصح من هذا؟ ها؟ يقدم ما نص الأئمة عليه على أنه من أصح الأسانيد يقدم على غيره الذي لم ينصوا، هذه الثمرة، هذه هي الثمرة. ثم انتقل إلى مبحث آخر، انتقل إلى مبحث ماذا؟ آخر، يعني مرتبة من مراتب ماذا الصحة، يعني من ناحية أخرى أو من حيث أخرى. تفضل أخي سعيد. قال رحمه الله، قال الحافظ عليه رحمة الله، قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على، ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى، إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى، إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما، إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق، إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصل، إلى الأصحية ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. طيب جزاك الله خير، هو سيذكر مبحثا طولا. الآن انتقل إلى مبحث يعني يلتحق بهذا المبحث، المبحث الأول هو ما يتعلق بأصح الأسانيد، ما يتعلق بأصح الأسانيد ألحق به مبحثا باعتبار أصح الأحاديث، الأول في صحة الأسانيد وهذا الآن في صحة الأحاديث، وهذا أسهل من ذاك، هذا أسهل من ذاك، هذا صحة الحديث أي توفرت فيه القيود الخمسة، وذاك باعتبار أصح الأسانيد، تلك رتبة وهذه رتبة، فذاك تفضيل بحيثية وهذا التفضيل من حيثية ماذا أخرى سيبحثها ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عليه ماذا رحمة الله. فقال ويلتحق بهذا التفاضل أي الذي مر ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. واصطلاح العلماء إذا قالوا اتفق عليه البخاري ومسلم معنى أنه من طريق صحابي واحد، حديث من طريق صحابي واحد يقال متفق عليه، إذا رأيت متفق عليه أي بمعنى من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم بنفس المتن، أو أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، من حديث ابن عباس إلى آخره، هذا معنى المتفق ماذا عليه. فيقول أعلى مراتب الصحيح أي الحديث ماذا الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أي ما اتفق الشيخان على تخريجه، فهو يعني ماذا أعلى رتبة مما لو انفرد به أحدهما، إما البخاري وإما ماذا مسلم، إما البخاري وإما ماذا مسلم. ثم ذكر العلة، ثم ذكر ماذا العلة في ذلك أي لاتفاق الأمة على تلقي الكتابين بالقبول، على تلقي الكتابين ماذا بالقبول، أي أن الأمة تلقت الكتابين ماذا بالقبول. وهذا تعليل من الحافظ، هذا تعليل من الحافظ لماذا كان البخاري أي ما اتفق عليه البخاري مسلم أعلى ما يكون في درجات ماذا الصحة أي الحديثية. ذكر أن الأمة قال لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي إلى آخر ما ذكر ماذا من التعليل، وبعضهم ذكر تعليل آخر، بعضهم نافس الحافظ ابن حجر وذكر تعليلا آخر، التعليل الآخر لأجل التزامهما شرط الصحة، لأجل التزامهما شرط ماذا الصحة المتفق عليها. ما هي شروط الصحيح المتفق عليه مرت معنا، ما هي شروط الحديث الصحيح المتفق عليه، ذكرنا ماذا القيود، فالبخاري ومسلم التزما بإخراج الصحيح المتفق عليه. لو قيل بالمعنى الثاني قال بعض العلماء أولى مما ذكر الحافظ ابن حجر، أولى مما ذكر الحافظ ماذا ابن حجر، إذن أخرجه البخاري ومسلم هو في أعلى درجات الصحة، في أعلى درجات ماذا الصحة، علل الحافظ بشيء وبعض العلماء علل بآخر، فالحافظ علل باعتبار أن الأمة تلقت كتابيهما ماذا بي القبول، والثاني وقد يكون أمتن منهم لأن البخاري ومسلم اشترطا الصحة أي صحة ماذا اشترطا ماذا لالتزامهما ماذا بشرط الصحة في الأحاديث، وشرط الصحيح المتفق عليه هي القيود الذي مرت معنا، القيود الذي مرت معنا بمعنى لا يخرجان حديثا إلا إذا توفرت فيه شروط الصحة المتفق عليها. من أجل هذا فكتاب البخاري وكتاب مسلم على غيرهما ماذا من الكتب من حيث صحة الحديث، من حيث صحة ماذا الحديث، هذا هو التعليل، بعض العلماء علل بهذا ماذا التعليل. ثم قال عليه رحمة الله قال بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما أو من فرد به البخاري، وأما نعم ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، هذه الرتبة الثانية الآن، هذه الرتبة الثانية. إذا الرتبة الأولى ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم أي من صحابي من حديث صحابي آخر، حديث واحد نفس الحديث من طريق صحابي ماذا واحد، هذا في أعلى المراتب. الرتبة الثانية من فرد به البخاري، من فرد به البخاري أي عن مسلم، من فرد به البخاري عن مسلم هو يكون في هذه ماذا المرتبة، يكون في هذه ماذا المرتبة. بعض العلماء قال لماذا نجعله في هذه المرتبة، نجعله في المرتبة الأولى، نجعله في المرتبة ماذا الأولى. فهذه أيضا إيراد أوردوه على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لماذا يجعل لماذا لا يجعل يعني ما انفرد به الإمام البخاري عليه رحمة الله في الرتبة العليا أي في المرتبة الأولى، ما نجعل له مرتبة ماذا ثانية، وإنما نجعله في المرتبة ماذا الأولى، والراجح أنه في مرتبة دون مرتبة المتفق عليه. لماذا؟ لأن كون المسلم يشارك البخاري أقوى ما لو انفرد البخاري، هذا ما لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف فيه اثنان، وهو أعلى من صحيح الإمام ماذا مسلم، فكان حقه أن يكون في رتبة ثانية، فكان حقه أن يكون في الرتبة الثانية لا في الرتبة ماذا الأولى، لأن ما اتفق عليه البخاري ومسلم أقوى من انفرد به البخاري، وهذا لا إشكال فيه، يعني انفراد البخاري مع زيادة كما يقال فيما اتفق عليه الشيخان، انفراد البخاري مع زيادة، وتأتي بعد ذلك إذا انفرد البخاري بدون زيادة فيكون مرتبته بعد يعني ماذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان، وهذا هو الصحيح، هذا هو ماذا الصحيح. والمقصود به المقصود يعني ماذا اختلاف المتن، اختلاف المتن أو اختلاف الصحابي، يعني انفرد الإمام البخاري بهذا الحديث، فرد الإمام البخاري بهذا الحديث، قد يكون المتن واحد عند البخاري وعند مسلم، لكن عند البخاري من طريق صحابي وعند مسلم من طريق صحابي آخر، ما يقال متفق عليه هذا، فيقال هذا انفرد به البخاري، مع أن المتن واحد عند البخاري وعند مسلم، عند البخاري وعند ماذا مسلم، لكن ما أخرج البخاري وانفرد به البخاري أي من طريق الصحابي فلان مثلا أبي هريرة، يختلف عن الحديث الذي انفرد به ماذا يعني ماذا الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس والمتن واحد، فذاك أرفع من هذا، فذاك أرفع ماذا من هذا. وهكذا قد يجتمع الصحابيان لكن يختلف المتنين، يجتمع الصحابيان لكن قد يختلف ماذا المتنين، فعلى كل من فرد به البخاري انفراد من جهة الصحابي أو انفراد من جهة المتن، أما إذا اتفق المتن مع الصحابي هذا المتفق عليه، هذا الرتبة العليا، لكن كون البخاري يتفق مع مسلم في المتن لكن يختلف معه في الصحابي، أو يختلف معه ماذا في الصحابي لكن يتفق معه في الصحابي لكن يختلف المتن، فهذا لا يقال أنه من قبيل المتفق عليه، بل يقال ممن فرد به البخاري، ممن فرد به البخاري فيكون في الرتبة ماذا الثانية، أعلى من مسلم ودون المتفق عليه، أعلى من مسلم ودون ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم ذكر مسألة عليه رحمة الله، قال ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابهم إلى آخره، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح. الآن انتقل إلى مسألة ثانية، حصل الخلاف بين العلماء، الآن سيقول في مسألة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيهما أرجح البخاري أو مسلم، وهي ما يتعلق بالمفاضلة بين البخاري وبين مسلم، لهذا يقول واختلاف بعضهم أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه، وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري. الآن هذا فصل جديد يبحث مسألة المفاضلة ما بين صحيح الإمام البخاري وما بين صحيح الإمام ماذا مسلم، الجمهور على تقديم صحيح الإمام البخاري، جمهور المحدثين، جمهور المحدثين على تقديم صحيح الإمام ماذا البخاري، سنذكر يعني ما هي الصفات التي من أجلها قدم صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم. قال وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، نقيض هذا ماذا القول، يعني جاءت أقوال، جاءت أقوال فيها إشارة وفيها إيماء لكن ليست بصريحة في تفضيل مسلم على البخاري، لكن الصريح جمهور العلماء صرحوا أن صحيح الإمام البخاري أصح في الصحة من صحيح الإمام ماذا مسلم ومقدم عليه. هل من يناقض هذا ماذا القول؟ قالوا إشارة وإيماء، أما صراحة قالوا فلا نعلم ماذا عن أحد أنه صرح، هذا فهم للحافظ كما سيأتي، هذا فهم ماذا لي الحافظ عليه رحمة الله، هذا فهم ماذا لي الحافظ ماذا عليه رحمة الله. قال وأما ما نقل، يعني الآن الحافظ ابن حجر يعني يقول هذا قول جمهور العلماء، ولم يأتي قول يناقض هذا ماذا القول أن مسلم مقدم على البخاري أو أصح ماذا من البخاري، ثم كأن قائلا يعني ماذا يقول، طيب ما نقل عن أبي علي النيسابوري فيما يتعلق بتقديم ماذا مسلم، وجهه ماذا الحافظ ابن حجر، وجهه ماذا الحافظ ماذا ابن حجر عليه رحمة الله، ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ قال وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري، أبو علي ماذا؟ النيسابوري، أنه قال ما تحت أديم السماء، أديم السماء يعني السماء المعروف هذه، أصح من كتاب مسلم. ما تحت أديم السماء، تحت أديم السماء المقصود بها الأرض، أي ما في أحد، ما في أحد فوق هذه الأرض يقول أصح من كتاب مسلم. قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذه العبارة فلم يصرح بكونه أصح، لأنه قال ما تحت أديم السماء أصح، أتى بأفعل ماذا؟ التفضيل، أتى بأفعل ماذا؟ التفضيل، فنفى الأصحية، فنفى ماذا؟ الأصح. يقول ما في أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح الإمام البخاري، إذن نفى أنه أصح، ولكنه لم ينفي ماذا؟ المساواة بين مسلم، لأن عندنا أدنى من البخاري، مساوي للبخاري، أعلى من البخاري، فلفظة ماذا؟ أصح، أصح ماذا؟ من صحيح ماذا؟ مسلم، بهذه اللفظة لا ينفي المساواة، يقول الحافظ ابن حجر لا ينفي ماذا؟ المساواة في مثل هذه ماذا؟ الحال. قال فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. إذا المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. هذا فهم للحافظ. وبعض العلماء يقولون هذا التصريح من أبي علي النيسابوري أنه فضل صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري، وهذا هو الصحيح، هذا ظاهر العبارة، ظاهر العبارة أنه قدم صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري، ويكون في هذه الحالة خرج عن جمهور، يكون في هذه الحالة عارض ماذا؟ جمهور المحدثين، عارض جمهور ماذا؟ المحدثين. حتى على المساواة يكون عارض جمهور المحدثين، سواء قلنا أن أبا علي صرح بتقديم مسلم على البخاري مخالف الصريح الجمهور، أو نقول أنه ساوى صحيح مسلم بصحيح البخاري أيضا خالف ماذا؟ الجمهور، لأن الجمهور يرون أن صحيح البخاري أصح من صحيح الإمام ماذا؟ مسلم. فعلى كل المخالفة موجودة، المخالفة من أبي علي النيسابوري لمذهب جماهير العلماء موجودة، سواء قلنا بالمساواة أو قلنا بتفضيل مسلم على البخاري. فالحافظ رحمه الله تعالى حمل العبارة على نفي المساواة، على نفي الأصحية، أي أنه المساواة لم تنتفي، ولكن المنفي هو ماذا؟ الأصحية، الأصحية، وهذا ليس بصحيح، بل هذا هو ظاهر كلامه، بل هذا هو ظاهر كلامه أنه يرى هذا الأمر، هذا ظاهر كلامه أنه يرى هذا الأمر عليه رحمة الله. ثم قال قالوا كذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، نقل عن بعضهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا النقل في تقديم مسلم على البخاري إنما هو مقيد، أي بالنسبة إلى شيء معين، لم يطلق ماذا؟ أن مسلم أصح من البخاري، وإنما يعني فضل مسلم على البخاري في كيفية معينة وفي صفة ماذا؟ معينة، لم يفضله تفضيل ماذا؟ مطلقا. قال فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، جودة الوضع ماذا؟ والترتيب. فيكون في هذه الحالة ماذا؟ لم يحصل منه ماذا؟ الإطلاق بتقديم مسلم على تقديم ماذا؟ على صحيح الإمام البخاري، تقديم صحيح الإمام مسلم على صحيح ماذا؟ الإمام البخاري عليه رحمة الله. هذا المذهب الثالث. إذا عندنا ثلاثة مذاهب، المذهب الأول مذهب الجمهور، المذهب الثاني مذهب أبي علي، المذهب الثالث مذهب بعض ماذا؟ المغاربة. لكن مذهب الجمهور بإطلاق، ومذهب أبي علي ماذا؟ النيسابوري لم يفضل وإنما ساوى، لم يفضل وإنما ساوى. ومذهب يعني ماذا؟ المغربي الذي نقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى التفضيل في كيفية معينة، التفضيل في كيفية ماذا؟ معينة، لا تفضيلا مطلقا، لا تفضيلا مطلقا. نفهم من كلامه أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم من حيث الإجمال، لكن في بعض الحيثيات وفي بعض ماذا؟ الصفات مسلم ماذا؟ أفضل، مسلم ماذا؟ أفضل من البخاري. وما هي هذه المعاني الذي من أجلها يعني قدم مسلم من هذه الحيثية على صحيح الإمام ماذا؟ البخاري، على صحيح الإمام ماذا؟ البخاري، ذكره، وهي ما يتعلق بحسن سياق يعني ماذا؟ الأحاديث، وجودة ماذا الوضع والترتيب، جودة الوضع ماذا والترتيب. ما معنى هذا الكلام؟ الإمام مسلم عليه رحمة الله يختلف في كتابه عن الإمام ماذا البخاري، يختلف عن يعني ماذا في كتابه عن الإمام ماذا البخاري. ترى الإمام مسلم عليه رحمة الله يأتي إلى الحديث فيخرجه بطوله، يأتي إلى الحديث فيخرج ماذا الحديث ماذا بطوله، ولا يقطع هذا ماذا الحديث، ثم يسوق عدة أسانيد لهذا الحديث، يعني يذكر متنا كاملا، يذكر متنا ماذا كاملا، بمعنى أنه عليه رحمة الله يضع كتابا، يضع ماذا كتابا، ثم بعد ذلك يسرد الأحاديث سردا، يسرد الأحاديث سردا، ويسرد متون يعني ماذا أسانيد هذه المتون ماذا أيضا ماذا سردا، ورواه فلان وفلان وفلان وفلان فقط. فالمغربي هذا فضل يعني ماذا صحيح الإمام ماذا مسلم، لأنه يجد الحديث بتمامه في مكان واحد، ويسوق عدة أسانيد لتقوية هذا ماذا الحديث، ما يقطع الحديث ماذا في مواضع، وإنما يسرد أحاديث كل كتاب ماذا سردا مجتمعة في مكان واحد، مجتمعة في مكان ماذا واحد، ولا يجعل عليها تبويبات. مسلم كتاب ما في تبويبات، مسلم كتاب. البخاري سيأتي أنه يبوب ماذا للأبواب، أما مسلم فكتب فقط، وما ترى من التبويبات ليست للإمام مسلم، ما ترى من التبويبات ليست الإمام ماذا مسلم، وإنما يأتي بكتاب، يأتي ماذا بكتاب، ويسوق الأحاديث تحت هذا ماذا الكتاب، ويسوق ماذا الروايات كاملة في مكان ماذا واحد. ثم أيضا لا يعيد الحديث في مكان آخر إلا ما ندر، يعني بمعنى يأتي إلى هذا الكتاب فيسرد كل الأحاديث الذي فيه يعني بنفس المتن، بطول ماذا المتن، ويسوق الأسانيد لتقوية هذا ماذا الحديث. هذه أيضا يعني ماذا من ميزة ماذا مسلم على البخاري، فأصبح يعني سهل من حيث المطالعة، بمعنى إذا تريد حديث ترجع له بسهولة إلى صحيح الإمام مسلم. في صحيح الإمام البخاري صعب، في صحيح الإمام البخاري ماذا صعب الرجوع إلى الحديث. أما البخاري ماذا فعل الإمام البخاري في صحيح، وهذا سيأتي إن شاء الله من فروق، أنه جمع ماذا جمع مع الصحيح، يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى جمع مع الصحيح يعني صحيح الأحاديث، يعني أولا جعل أبوابا، ثم جعل ماذا كتبا، ثم جعل بعد ذلك ماذا أبوابا، فاحتاج أنه يكرر الحديث، لأنه يقطع ماذا الحديث ويكرر ماذا في كل باب، لأن أبواب البخاري يقولون فقه الإمام البخاري في أبوابه، فاحتاج أن يكرر قطع الأحاديث، لأن الحديث قد يكون يعني بطوله في شيء من العقيدة، في شيء من الفقه، في شيء من النكاح، في شيء من البيوع، فإذا مر به بابا ماذا باب من أبواب البيوع أرجع ذاك الحديث الذي ذكر ماذا أولا، فترى يقطع ماذا الحديث على الأبواب، يقطع الحديث ماذا على الأبواب، ويذكر في ثنايا الأبواب ربما آيات وربما أحاديث، أحاديث ليست على شرطه، وربما آثارا وربما يذكر معلقات. لماذا؟ لأن البخاري عليه رحمة الله جمع بين ذكر الأحاديث وبين فقه الأحاديث، يعني كتاب فقهي حديثي، كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله كتاب فقهي حديثي. وإذا أردت أن تتعرف على فقه الإمام البخاري فهو في أبوابه، فهو في أبوابه عليه رحمة الله. إذن البخاري يختلف عن مسلم. إذن هذا المغربي لماذا فضل صحيح الإمام مسلم؟ لأنه يجد الحديث الذي يريد أن يطالعه بتمامه في باب واحد، ما يحتاج أنه يذهب إلى عدة أبواب. أما في صحيح الإمام البخاري فقد لا يجد الحديث في مكان واحد، ترى الإمام البخاري يقطع الحديث في أبواب ماذا عدة، لأجل أنه جعل فقه في ماذا في الأبواب، جعل فقه ماذا في الأبواب، ويسرد على هذه الأبواب أحاديث وآثار وربما معلقات وربما أحاديث ليست على شرطه، من أجل ماذا؟ من أجل استنباط الأحكام للتبويب الذي بوبه، يقول باب كذا فيذكر آيات ويذكر أحاديث وربما على شرطه وعلى غير شرطه، وربما يذكر آثار وربما يذكر معلقات، من أجل أن يستدل على ماذا؟ على هذه المسألة ماذا الفقهية. إذن هذا الفارق بين الإمام البخاري والمسلم. طيب لماذا هذا المغربي فضل صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري؟ لهذه الميزة، لم يفضله تفضيلا مطلقا. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر هذه الأقوال جزم بأن صحيح الإمام البخاري مقدم على صحيح الإمام ماذا مسلم. من الذي قدم؟ الجمهور. ومن عارض الجمهور وجه، وجه كلام أبي علي وجه كلام ذاك المغربي الذي يعني فضل مسلم، فيقول ذاك ما فضل مسلم على البخاري. والثاني أيضا ماذا؟ إنما ذكر ميزة في صحيح الإمام مسلم، من أجلها فضله، من أجلها فضله، لا على أنه تفضيل ماذا مطلقا على صحيح الإمام ماذا البخاري. هذا ملخص كلام الحافظ رحمه الله تعالى الذي يدندن حوله فيما يتعلق بالتقديم، ما يتعلق بتقديم مسلم على البخاري. وبعدها يعني سيخوض يعني في مسألة لماذا يرجح صحيح الإمام البخاري، أو ما هي المرجحات التي من أجلها رجح صحيح الإمام البخاري، وهكذا المرجحات عند الإمام ماذا مسلم أو في كتاب الإمام مسلم، سيخوض في قضية أخرى. إذن أخذنا يعني ماذا ثلاثة معاني من هذا المبحث، وهي ما يتعلق أن الأحاديث ما هي الأسانيد تتفاوت من حيث القوة، تتفاوت من حيث القوة، فذكر يعني ما اتفق عليه الشيخان، من فرد به البخاري من فرد به مسلم، هذه الرتبة الثالثة. ثم ذكر المفاضلة، ثم أورد من عارض هذه ماذا المفاضلة وأجاب عنها، وما زال في سياق وذكر الميزة التي تميز بها صحيح الإمام البخاري عن مسلم، ويذكر أيضا ما تميز به ماذا مسلم. يعني لك أن تقول في الأخير يعني من حيث الإجمال، من حيث الإجمال البخاري أفضل من مسلم، لكن في بعض النواحي مسلم مفضل على البخاري لأجل هذا الذي ذكرناه. إذن عند الإجمال البخاري أفضل من مسلم، وعند التقييد ببعض المعاني قد يكون مسلم في هذه أفضل من البخاري، وهذه البخاري فيها أفضل، لكن إجمالا هكذا. فإذا رأيت المفاضلة هذه تقول هذا من حيث الإجمال، هذا من حيث ماذا الإجمال لا من حيث ماذا التفاصيل، هذا من حيث الإجمال لا من حيث التفاصيل، لأنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، لكن إجمالا هذا أفضل من هذا. والله أعلم، بارك الله فيكم. بعضهم ذكر بيت شعري، أيوه، شاجر قوم في البخاري ومسلمين فقالوا أي الذين تقدموا، فتشاجر قوم في البخاري ومسلمين لدي، فقالوا أي الذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق حسن الصناعة مسلم. هذا هنا هذه من الميز، هذه الاستاتين، نعم، في حسن الصناعة مسلم. ما هي الصناعة الذي مر؟ الترتيب وسرد الحديث بتمامه، ما يقطعه ولا يكرره، يعني ما يكرر الحديث ولا يقطعه، ويسوق الأحاديث للمسألة يعني ماذا للكتاب في مكان واحد. بمعنى إذا أردت الحديث في صحيح مسلم مباشرة تجده، إذا أردت الحديث في صحيح الإمام البخاري تحتاج لك يوم حتى تقف عليه. ولهذا سبحان الله يقولون أن الإمام البخاري قد يذكر حديثا في غير مضانه، يعني مثلا أنه في باب الشهادات، في باب الشهادات أن من شرط الشاهد أن يكون عدلا، من شرط الشاهد أن يكون عدلا، يقولون يذكر الإمام البخاري يعني ذكر في باب النكاح، ذكر الحديث على هذه المسألة في باب النكاح، إيش ارتباط النكاح بارتباط هذه المسألة؟ فالشاهد أنك ما تقف على الحديث الذي تريده، إذا أردت حديثا في صحيح الإمام البخاري صعب عليك الوقوف عليه، صعب عليك الوقوف عليه. لماذا؟ لأنه ما اهتم بذكر الصحيح فقط، يذكر أحاديث صحيحة ويسردها سردا، لا، الإمام البخاري عليه رحمة الله أراد أن يجمع بين ذكر الصحيح وفقه الأحاديث، بين ذكر الصحيح وفقه ماذا الأحاديث، بل وركز على فقه الأحاديث أكثر، على فقه الأحاديث أكثر. لهذا حديث واحد يقطع في عدة أبواب، تجدها هنا جزء من الحديث، وفي باب آخر جزء من الحديث، وفي باب ثالث جزء ماذا من الحديث، فالحديث مكرر مفرغ. لماذا؟ لأن الحديث الواحد قد يكون فيه بيع، فيه نكاح، فيه جناية، فيذكره في كل هذه الأبواب، يذكره في كل هذه الأبواب. على كل من حيث الفقه كتاب البخاري أمتن، من حيث الفقه كتاب البخاري أمتن، ومن حيث المطالعة والحفظ الذي يريد أن يحفظ مسلم أفضل لك، تحفظ في صحيح البخاري ما تتعب، تحفظ في صحيح البخاري تتعب، أما في صحيح مسلم الأحاديث كلها مسرودة في كتاب واحد، يستطيع الإنسان أن يحفظ ويستطيع الإنسان الرجوع إليه. بارك الله فيك. بالنسبة ذكرت أن المحدثين اشترطوا في المتفق عليه اتحاد الصحابي، اتحاد الصحابي نعم، واتحاده في اللفظ والمعنى، يعني المتن يعني. يعني يأتي عبد الله بن عباس وأبو هريرة في يرويان حديثا واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه. يعني قد قد يكون أيضا عندهم المتن سواء لفظا أو معنا اتفق. أي متفق عليه هذا يعني الحديث بتمامه، الحديث بتمامه أو بمعنى قد يزيد هذا لفظا، لكن المتفق عليه هو هذا إخراج الحديث من يعني ماذا عن صحابيين، إخراج نفس الحديث عن صحابيين هذا متفق عليه. وهل صحيح أن الفقهاء اشترطوا اتحاد الصحابة يعني سواء اشترطوا بس المتن أنه يكون متفق عليه في اللفظ أو في المعنى، لكن الصحابة عادي عندهم هذا مثلا أنس ذاك عنده فقهاء لهم اصطلاح، لهم اصطلاح، حتى المجد بن تيمية أو الجد صاحب كتاب المنتقى ليه اصطلاح في المتفق عليه اصطلاح آخر غير اصطلاح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فالإنسان أول ما يقرأ يقرأ مقدمة الكتب هذه حتى يعرف مصطلحات صاحب الكتاب، حتى يقف على مصطلحات صاحب الكتاب. لكن الأشهر هذا إذا قيل متفق عليه إخراج حديث واحد من طريق صحابيين، إخراج حديث واحد من طريق صحابيين يقال متفق عليه. نعم ما يقول كذا، نعم يقال أخرجه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، نقول صحابيين، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس نفس المتن ونفس الصحابي، حديث عبد الله بن عباس بن مسعود أبي هريرة، نحن ذهبنا مذهب آخر بارك الله فيك. هذا صلح اصطلاح لبعضهم نعم، ومنهم من يزيد على البخاري ومسلم في المتفق عليه، يزيد الإمام أحمد، منهم من يزيد الإمام أحمد نعم بارك الله فيك. طيب الله.